الله حبيب الله رسول الله يا Gebiar solawat al-Banjari di Kranji bersama Ar-Raudha yang selalu di hati. Gebiar solawat al-Banjari di Kranji bersama Ar-Raudha yang selalu di hati. Didukung IPNU dan IPBNU dengan solawat mengharap syafaatmu. Marilah, marilah kita baca solawat, marilah, marilah kita cari syafaat. Maulaya inni sa'irun lid-dini hakman sa'irun فالقدس صاحة قادر أدمى فؤاد الطاهر مولاي إني سائر للدين عتما سائر فالقدس صاحة قادر أدمى فؤاد الطاهر Oh. شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد ليلة سرى وأما بالأنبياء المرضية ليلا سرى وأما بالأنبياء المرضية والطالب رأى المكنون في حضرات القدس حضرات القدسية سرى على البراق لسبعة انطباق سرى على البراق لسبعة انطباق سرى على البراق لسبعة حضرات القدسية في حضرات القدسية.